الله عليه وآله وسلم، بل وربما لو تكلم أحد لكلم فمه وقطع منه الحلقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمنهج السمع والطاعة الأمة غير موجود بالمرة إلا في أفراد قلائل مبثوثة في مجموع هذه الأمة، أسأل الله أن يبارك فيهم وعليهم وأن يكثر من أمثالهم وأن يرد الأمة إلى منهج رد جميل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة أقول العقيدة قدمت بصورة مجملة، ووظفت العقيدة التي ربي الصحابة عليها في مكة، وظفت في الفترة المدنية أو في المرحلة المدنية لتحويل النظام الشرعي التشريعي والنظام الاجتماعي في الإسلام إلى واقع يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه آية مدنية تبين أن حقيقة الإيمان السمع والطاعة. ومن الناس من يقول، هذا نفاق، فلا بد أن يوافق العمل القول وأن يوافق القول العمل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا، لا بد أن تعلموا أن حقيقة الإيمان هي أن تحولوا هذا النظام التشريعي وهذا النظام الاجتماعي بأوامره ونواهيه وحدوده إلى واقع عملي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واضح الربط بالآية يا أخوانا. انظر إلى قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف ربط العقيدة بمنهج الايه؟ السمع والطاعة والإذعان لأمر الله. المطلقة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر تلتزم بهذه الحدود، بهذا النظام التشريعي، استثمار لقضية الإيمان بالله ولقضية الإيمان باليوم الآخر في تأصيل النظام التشريعي والنظام الاجتماعي لدين الله عز وجل في المرحلة المدنية. أرجو أن تكون المسألة قد وضحت. ها في غموض؟ ما ترده؟ طيب. يقول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. توضيح جديد. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. المؤمن لا يستأذن رسول الله أن يفعل، لا، هو يفعل من غير استئذان لأنه أمر أن يجاهد في سبيل الله. أما اللي يستأذن بقى ويتباطأ ويتكاسل ويقدم الأعذار ويقدم الحجج هو المنافق. شوف الاستثمار للعقيدة في إحياء جانب السمع والطاعة وامتثال الأمر الإلهي والنبوي. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انظر إلى الربط الجميل، انظر إلى توظيف قضية الإيمان بالله واليوم الآخر في تأصيل منهج السمع والطاعة لله ولرسوله. أهل الإيمان لا يستأذنون النبي في الإنفاق والجهاد بالنفس والمال، لكن المنافقين هم الذين يقدمون الحجج الباردة الواهية. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأنتم تعلمون أن الشك ينافي اليقين، واليقين كما قال ابن مسعود: الإيمان اليقين هو الإيمان كله. يقول ابن مسعود: اليقين هو الإيمان كله. فلا يخالط الشك قلبا ثبت فيه الإيمان، ولا تهب أعاصير الشكوك والارتياب على قلب ثبتت فيه عقيدة الإيمان، بل لا تهب رياح الشكوك إلا على قلب ارتابت فيه قضية الإيمان وتزعزعت فيه عقيدة التوحيد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم تشككت فهم في ريبهم يترددون. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربط العقيدة التوحيد بامتثال لحد من حدود الله. شوف اخي دول في مي ولا سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. طيب انظر بقى الى الحكم الشرعي الى التشريع. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. استثمار لقضية الايمان بالله واليوم الاخر في امتثال حد الله. خلي بالك المسألة دي مهمة جدا، لان احنا يعني ندعي الايمان بالله وباليوم الاخر ومع ذلك لا نمتثل الامر والنهي ولا نقف عند الحدود. فلتنظر نفس الليلة وفي كل ليلة اين هي من حقيقة الايمان بالله، واين هي من حقيقة الايمان برسول الله، واين هي من حقيقة الايمان باليوم الاخر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا النفيح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ايات مدنية دي كلها تستثمر عقيدة وقضية التوحيد في تأصيل منهج امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش كده وبس، لا، تحكم الله ورسوله وتذعن لأمر الله ولأمر رسوله وأنت في غاية الحب لله والرضا عن رسول الله. مسألة قلبية إذن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زيد بن حارثة لما أراد أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنه وعنها وعن جميع أصحاب رسول الله، سيدة زينب أبت ورفضت. هو مولى من الموالي وهي الشريفة صاحبة النسب والحسب. فلما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وتلا عليها قول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب في التو واللحظة: قد رضيت بما رضيت به لي يا رسول الله. خلاص، ما دام هذا قسمك واختيارك فأنا أرضى بقسمك واختيارك لي. وهذا هو المؤمن دوما. بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، أقول لك لو كنت تؤمن حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإلا فما أيسر الدعاوى كما تدعي الأمة الآن التي لا تجيد إلا الرقص والطبل والزمر والغناء والقصائد المنمقة التي تمدح الآن رسول الله في ذكرى مولده، ورسول الله يسب من اليهود والأمة ترقص هنا. ولقد شاء الله عز وجل أن يكون هذا الاستهزاء في شهر تدعي الأمة فيه أنها تحتفي برسول الله، لكن ما هي النتيجة؟ أمة ترقص لأنها لا تجد إلا الرقص والطبل والزمر والغناء اقول لك لو رأيت شيئا بنظرك ببصرك، يعني انا ارى شيئا امامي اراه بعيني، لو اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بعينه الذي اراه واخبر عنه بصورة تخالف الصورة التي اراها انا بعيني، فواجب علي ان اصدق رسول الله وان اكذب عيني، لان بصري قد يزيغ وقد يطغى، اما بصر رسول الله فلا يزيغ ولا يطغى، ما زاغ البصر وما طغى، انما بصر قد يزيغ وقد يطغى وقد ترى الاشياء على غير حقيقتها. فلو اخبرك رسول الله بشيء وقد رأيت انت بعينك هذا الشيء، فيجب عليك ان تقدم رؤية رسول الله عن رؤيتك، لان رسول الله اولى بك من نفسك وبصرك قد يزل وقد يزيغ وقد يطغى، اما رسول الله فلقد زكى الله بصره فقال في حقه سبحانه ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي قل لازواجك، دليل اخر، ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد المحسنات منكن اجرا عظيما. وهكذا ايات كثيرة تبين لنا كيف يكون الاستثمار لعقيدة التوحيد في المرحلة المدنية. ثانيا، اكتفي بهذا القدر في جانب الاعتقاد. ثانيا، الخصائص المتعلقة باسلوب الدعوة، خصائص القرآن المدني المتعلقة باسلوب الدعوة بعدما انهينا الخصائص المتعلقة باسلوب بجانب العقيد. ذكرنا قبل ذلك ان اسلوب الدعوة يتحدد بحسب نوع العقبات والعراقيل والمكان والزمان للدعوة. ان اسلوب الدعوة يتحدد بحسب العقبات وحجم الاعداء والمكان والزمان التي ستمارس فيه الدعوة. ولا شك ان الدعوة في الفترة المدنية كانت تواجه من قبل اعداء ثلاثة اساسيين. من هم؟ اليهود، النصارى، والمنافقون. دي في الفترة المدنية. ضف الى هذا العدو الثلاثي عدو اخر في مكة، وهم اهل الشرك. لكن في الفترة المدنية اليهود والنصارى والمنافقون، والفترة المكية الكفار، ولا زال ايضا هؤلاء يشكلون خطرا في الفترة المدنية. وفي ضوء هذا العداء الرهيب من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين، يتضح لنا يا اخوة ان اهم الخصائص الموضوعية للقرآن المدني تتمثل فيما يلي. اولا، الاهتمام ابتداء في فترة المدينة بقى، الاهتمام بمواجهة كفار مكة بالجهاد المسلح بعدما اصبح للاسلام دولة. اسلوب الدعوة هو قرآن في هذه المرحلة يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الى الجهاد المسلح ضد الكفار والمشركين في مكة. في مكة ليه؟ اليس هذا هو القرآن الذي امر النبي بالصد والاعراض، بالصبر والاعراض عن اهل الشرك والصبر في مكة؟ نعم، ولكن المرحلة تغيرت، لان المرحلة المكية كانت مرحلة استضعاف، اما المرحلة المدنية فالامر فيها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ ان الله قد من عليهم واقام للاسلام دولة واصبح الاسلام قوة واصبح الاسلام شوكة. وارجو ان يعي ابناء الحركة هذا الدرس. فكلما كان الإسلام قويا له شوكة وجب على أهله أن يردعوا أهل الكفر، بل وأن يتحركوا لدعوة أهل الكفر إلى الإسلام. ولكننا نرى الأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا هي تقدر على جهاد الدفع ولا على جهاد الطلب. جهاد الدفع وجهاد الطلب، يعني جهاد الدفع غير وارد، فما بالك بجهاد الطلب. فالأمة عاجزة عن جهاد الدفع وعن جهاد الطلب بكل أسف. تقريبا أكثر من 65% من اللاجئين على وجه الأرض من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. يبقى إنكار المنكر إيه؟ واجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. واضح الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. قمة الفقه خلاصته أنه في مرحلة الاستضعاف نصبر، وفي مرحلة القوة والغلبة واجب علينا أن نتحرك لدين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى، وهذه آيات القرآن المدني التي تأمر المسلمين بهذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أوامر من الله عز وجل للنبي وأصحابه بالجهاد في مرحلة القوة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. آيات كثيرة جدا تحض على الجهاد في مرحلة القوة. وأود أن أبين لكم يا إخوة أن الجهاد المسلح، وإن كان القرآن المدني قد أمر به النبي وأصحابه، فليس معنى ذلك على الإطلاق أن القرآن قد أمر النبي وأصحابه بالتخلي في الفترة المدنية عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فالجهاد في حد ذاته ليس هو الدعوة، بل الجهاد من أجل الدعوة ومن أجل نشر دعوة الله عز وجل. فإن تحرك النبي لدعوة الله ووجد صدا من الكفار والمنافقين واليهود النصارى، فوجب عليه حينئذ أن يجاهد هؤلاء الجهاد مسلحا من أجل أن يتحرك ليدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فنحن لا نتحرك بالجهاد إلا لمن صد عن سبيل الله وأعرض وجاهد الناس على الإعراض عن دين الله، فحينئذ يتحرك المسلمون ليبلغوا دين الله عز وجل. فالجهاد غير الدعوة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ليقلم أظفار من يحولون بين الناس وبين دين الله وبين دعوة الله جل وعلا. ليس معنى أن القرآن المدني قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، ليس معنى ذلك أن النبي وأصحابه قد تخلوا عن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يمكن أبدا أن تتخلى دعوة صادقة صحيحة عن الحكمة والموعظة الحسنة في تبليغ الناس. وأرجو أن تفرقوا بين مقامي الدعوة والجهاد، أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة جدا في أذهان طلابنا جميعا. فرقوا بين مقامي الدعوة والجهاد. فمقام الدعوة يا إخوة من أول خطوة إلى آخر خطوة، مقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا مقام إيه؟ مقام دعوة. أما مقام الجهاد الغلظة والقسوة والدماء والقتل والشدة، ما في حرج. لكن أنت الآن تدعوني، بتزعق ليه؟ بتستهزئ بي ليه؟ تغلظ لي القول ليه؟ هذه مسألة مهمة جدا يا شباب. مقام الدعوة الرحمة، الليل، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أمر لموسى وهارون عليهما السلام، اذهب إلى فرعون. بالدعوة ولا بالجهاد في المرحلة دي؟ بالدعوة، دي مرحلة الدعوة لسه، مرحلة الجهاد تيجي بعد كده. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. يا سلام لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، لفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، يأمر الله نبيين كريمين كبيرين من أنبيائه ليقول لفرعون قولا لينا. يقول قتادة سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. فهذا مقام دعوة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ده مقام ايه؟ دعوة، ادعو، مقام دعوة. انت ربنا من عليك بمسجد، اطلقت اللحية وتعلمت السنة، وهيجي لك اب من ابائنا الطيبين الفلاحين البسطاء العوام، او حتى ممكن يكون معاه شاب بالصراحة لكن عنده يعني ما عندوش فهم لقضية الدين ولا لقضية السنة، لان احنا ما بنعتقدش ان كل واحد خد القرآن يبقى عالم بالدين، لا مستحيل. فلما يجي لك هذا الرجل يجب عليك، يجب وجوبا ان تقيم عليه الحجة وان تبلغه سنة رسول الله بكل ادب وبكل حكمة وبكل رحمة وبكل تواضع وانكسار لله. التواضع كما عرفه علماؤنا هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. فما تتعالى لا تتعالى علي، انا مبتدئ اعاذني الله واياكم من البدعة، وانت على سنة فلا تتعالى علي وانت تعلمني السنة. وليس بالضرورة اذا ما علمتني ان تجرح مشاعري او ان تسيء الي، فهذا يخالف مقام الدعوة ولا يتفق مع مقام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأود أن يعلم جميع الدعاة أن منهج الدعوة ليس متروكا لكل داعية ليحدده بنفسه، وإنما منهج الدعوة توقيفي على الرب العلي والحبيب النبي. الله حدد منهج الدعوة ورسول الله حدد منهج الدعوة، فلا ينبغي لك أن تختار لنفسك أنت ما تشاء وأن تحدد الأسلوب الذي تريد، لا، بل منهج الدعوة واضح بين في قرآن الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسمع الدليل الآخر، لمن؟ لسيد الدعاء، لمن زكاه ربه بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لمن زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يحدد الله المنهج الدعوي لرسوله بل لسيد رسله ويقول سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بالله عليكم يقال لرسول الله: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف يثبت أناس حول رجل غليظ القلب؟ وقد قيل ذلك لرسول الله الذي هو رحمة مهدى. فمنه الدعوة؟ ففرقوا يا إخوة بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، لأنني أتعجب كثيرا من الخلافات الرهيبة في كثير من المساجد بسبب خطأ بعض إخواننا ودعاتنا وشيوخنا في عرض السنة والتحذير من البدعة. يا أخي أنت في مقام دعوة، حتى ولو كان الذي بين يديك على ابتداع، أنت في مقام دعوة، أنت لا تقاتله ولا تجاهده بل بين له الحق. إنما في مقام الجهاد اقطع رقبته. ما تبقى في مقام جهاد كن شديدا غليظا بطلا شجاعا قويا جريئا، لكن انت لست في مقام جهاد الان، انت في مقام دعوة. فارجو ان يعلم الاخوة انه ليس معنى ان القرآن المدني قد امر النبي بالجهاد ان النبي قد تخلى عن دعوة الناس الى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. فالجهاد غير الدعوة، ليس هو الدعوة، إنما هو وسيلة فقط للدفاع عن الدعوة أمام الباطل الذي يتربص بها في كل زمان ومكان، لإزالة العقبات التي تعترض طريقها حتى يسمع الناس كلام الله وحتى يعلم الناس دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أكتفي بهذا القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل ما تبقى من الخصائص في المحاضرة المقبلة، فلم ينتهي الموضوع بعد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.